فعدم سقوطهما عن هذا الاسم تدل على ان هذه المعرفة لا تزول ابدا البتة. واضح؟ فلذلك لا تفرقها الالف واللام، تقول يا الله او اللهم، لكن ما تقول يا اله مثلا. واضح؟ وتبقى مسألتان متعلقتان بمعنى لفظ الجلالة الله، وهي هل اسم الله مشتق ام هو اسم الجامد، واصل كلمة الله في اللغة، والتنبيه على انه لا يشرع ذكر الله باسم الجلالة المفردة. هذا المزيد الاسبوع القادم ان شاء الله تعالى. انتهينا في تفسير سورة القتال الى الكلام في قوله تعالى فكيف اذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وادبارهم، ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانه فاحبط اعمالهم. فاحبط اعمالهم اي ابطلها، والمراد اعمالهم التي سورتها سورة الطاعة. فاحبط اعمالهم، اذا نلاحظ هنا في الآية الكريمة ان الله سبحانه وتعالى اثبت ان للكافرين اعمالا. هذه الاعمال اعمال صالحة، في الظاهر اعمال صالحة، لكن هذه الآية تدل على ان المراد باعمالهم الاعمال التي سورتها سورة الطاعة، والا فلا عمل للكافر، او ما كانوا قد عملوا قبل الردة من خير. احبط اعمالهم الصالحة التي عملوها قبل ان يردوا. هنا نقف وقفة مهمة جدا تتعلق بعمل الكافر، بعمل الكافر. طبعا دل القرآن العظيم على ان العمل الصالح هو ما استكمل ثلاثة امور. العمل الصالح الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة لابد ان يستوفي شرائط ثلاثة. الشرط الاول موافقته لما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود في وجهه، مرفوض ما يقبل. فإذا لابد من الاتباع. الشرط الثاني أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى. قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وقال تعالى قل الله أعبد مخلصا له ديني. فهذا الشرط الثاني هو النية الإخلاص، وأن يراد به وجه الله عز وجل. وقال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. الشرط الثالث أن يكون مبنيا على أساس العقيدة الصحيحة. يبقى الشرط الأول شرط ظاهري وهو المتابعة والاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام، يجب أن يكون موافقا للسنة. الشرط الثاني شرط باطني وهو النية، أن يراد به وجه الله. الشرط الثالث أن يكون فاعله مؤمنا موحدا صحيح العقيدة. هذه هي الشروط الثلاثة. أما الشرط الثالث فهي أن يكون مبنيا على أساس العقيدة الصحيحة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة إلى آخر الآية. فلا ينال هذا الثواب إلا بتوفر صفة الإيمان وهو مؤمن، وهو مؤمن. فقيد ذلك بالإيمان. مفهوم المخالفة أنه لو كان غير مؤمن لما قبل منه ذلك العمل الصالح. كذلك قال تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وقال تعالى ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وقال تعالى ومن عمل سيئة فلا يرد إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب. مفهوم هذه الآيات أن غير المؤمنين إذا أطاع الله بإخلاص لا ينفعه ذلك لفقد شرط القبول الذي هو الإيمان بالله جل وعلا. فينبغي الالتفات هذا عند ميزان الناس، أن افتقاد الإيمان يكون سببا في حبوط عمل الآخر، عمل يعني العمل الشخص ان العمل الذي يعمله هذا الانسان. ولذلك شاع عند العلماء عبارة تلخص هذه القضية، وهي انهم يقولون سيئة الموحد خير من حسنة المشرك. سيئة الموحد خير من حسنة المشرك، يعني الشخص الموحد يشهد ان لا اله الا الله سبحانه وتعالى ويؤدي لوازم ذلك، فمع التوحيد يعمل سيئة فهذه المعصية أفضل من الحسنة التي يعملها المشرك. لماذا؟ من قال ذلك؟ لا ما لو سمحتم يعني أجيروا الأسئلة بعد ذلك. لا ما نعزم بالمقاطعة عليكم الله خير. سيئة الموحد خير لأنه ممكن أنا في أثناء الشرح تفهم حاجة لو في حاجة استغلقت عليك في أثناء الكلام فيأتي توضيحها إن شاء الله. فمثلا موحد يخطط في شيء معين أو حتى يرتكب سيئة معينة واضح، فهذه السيئة بالنسبة لحسنة المشرك هي أفضل منها، مع أن هذه السيئة وهذه حسنة، لكنها هي صادرة من واحد فإنه غاية ما في الأمر أنها يعني تنقص إيمانه أو أنه يعذب من أجلها إن لم يعفو الله عنه أو يكفرها أعمال صالحة أخرى. لكن حسنة المشرك لا تنفعه مع الشرك، لماذا؟ لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة. فأنا أتكلم هنا عن مسألة نسبية، مثل قول إن السيئة معناها شيء كويس ويا أيها الموحدون تمادوا في السيئات، ما نقصد هذا، لكن هذا كل موازنة في الأعمال. السيئة مع كونها قبيحة من الموحد لكنها أفضل من حسنة المسلم. أوضح الله سبحانه وتعالى هذا المفهوم في آيات أخرى حينما قال يعني من هذه الآيات التي ذكرناها ومن أراد الآخرة وسعى لها وهو مؤمن ومن يعمل الصالحات بذكر أنثى وهو مؤمن. الاستدلال هنا استدلال بإيه على قضيتنا؟ استدلال بالمنطوق أم بالمفهوم؟ بالمفهوم، بالمفهوم يعني لأن نتكلم على حسنة على أن الكفر السيئة لا تنفع معها حسنة. النصوص التي ذكرناها مثل قوله تعالى ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ومن يعمل الصالحات من ذكر أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة. واضح؟ ومن عمل صالحا من ذكر أنثى وهو مؤمن فأولئك إلى آخره. خلينا نستدل بإيه؟ بالمفهوم، لأن ده المنطوق. المفهوم أن غير المؤمن إذا أطاع الله بإخلاص لا ينفعه ذلك بفقد شرط القبول وهو الإيمان. هذا المفهوم وضحته آيات أخرى أو بتعبير أدق صرحت به يعني دلالة المنطوق آيات أخرى. من يذكر بعض هذه الآيات؟ المنطوق بقى مش المفهوم، عندي المنطوق. نعم تفضل. لا قضية الموضوع ثاني خالص. تفضل. أنا أسأل على الأعمال، الأعمال أعمال الكافر، أي تتعرض لأعمال الكافر. أحسن. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أن السجل بالمنطوق وهو أقوى طبعا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. آية أخرى في سورة النور أو مثل سورة إبراهيم، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. وقال تعالى في سورة النور والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. كذلك قال تعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم. بين الله سبحانه وتعالى في مواضع أخرى أن عمل الكافر الذي يتقرب به إلى الله يجازى به في الدنيا ولا حظ له منه في الآخرة. إذا عمل الكافر في الآخرة يحصل ويبطل ولا يفيد شيء، أما في الدنيا فإنه ينفع إذا شاء الله ذلك، كما قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفى إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو ما جاءت به هذه الآيات من انتفاع الكافر بعمله في الدنيا،